السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده صوت كويس؟ في صوت كده إن شاء الله. طيب الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي المريض وأن يرد الغائب وقوته إنه على ذلك قدير. طيب على كل حال نبدأ إن شاء الله تعالى. صوت هو إن شاء الله تعالى بس مجرد أن أبدأ الصوت هيبدأ يعني يرتفع في الإعدادات، لكن إن شاء الله بإذن الله مجرد البداية يعني يظهر الأمر إن شاء الله تعالى. طيب الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لمحمد إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الآيات الذي جمعني وإياكم في هذه الصلاة، التصور العام لكيفية ظهور الفرق الإسلامية في الأمة، وقد وضعت لكم يعني رابط فيه مقدمة كنت صنعتها في سلسلة سابقات، وبعض الأخوات يعني ظهر لي أنها اطلعت عليها، وإن شاء الله تعالى نعم. طيب أحاول يعني أعجل، أنا لا أدري بس ما هي المشكلة. مشكلة عندي في الصوت يعني، لكن يعني أنا أشوف طيب بسم الله. طيب يعني إن شاء الله على المحاضرة الأولى التي مرت معنا التي فيها التصور الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت كده؟ في صوت يا جماعة ولا ما؟ طيب طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي ولد آدم أجمعين، أما بعد، قال الموفق رحمه الله تعالى لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو عن مكان ولا يشغله شأن عن لا يشغله شأن عن شأن. ها سريعا طيب قال الله عز وجل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يعني يا جماعة الله عز وجل خلق سبع سماوات وهذه السماوات في أثناء خلقه لم يكن غافلا عن الخلق. أنا أقول ما الدليل على قوله قول المصنف لا يخلق سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال الله عز وجل لا هذا ليس في محل النزاع وما من دابة في الأرض إلا على الله. هذا في باب آخر تكلم أنه وهو يصنع شيئا ويفعل شيئا لم يكن في هذا المقام غافلا عن غيره كما قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغني فقير ويشفي مريضا كما جاء في تفسير كل. وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل إنسان مسألتهما نقص ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. هذا الكلام جل عن الأشباه والأنداد يعني ليس له شبيه ولا ند وهو سيستدل على ذلك بآيات كما سيأتي. يعني ليس كمثلي شيء لم يكن له كفء قراءة متواترة الصوت بقطع لا أدري. طيب يا جماعة لأن الوقت ضاق حاولوا يعني تسمعوا على هذه الصورة وأنا أحاول المرة القادمة إن شاء الله تعالى أزرع عند أستاذ ياسر ويكون البث من عنده إن شاء الله تعالى. الله المستعان. طيب قال وتنزه عن صاحبتي إذا أنا سجلته كيف أرفعه لكم صلى الله تعالى. لكن أنا لما أبدأ تسجيل المرة القادمة إن شاء الله سأسجل. وأنا في هذه المحاضرة يعني سواء كانت قطعت أو لم تقطع لم أكن يعني أتكلم عن أشياء يعني كحفظا للأخوات التي يعني لم تقطع كنت ستكلم فقط عن المقدمة فلا إشكال يعني لا إشكال في هذه المحاضرة إن شاء الله يسير تتكلم فقط عن المقدمة ولن أدخل في الكتاب يعني بتفصيلات يعني تضيق. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى فقال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بين ثرى وإن تجهر بالقول فإنه خفى. وقال تعالى أحاط بكل شيء علما واسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وبه علما. ثم وضع أول قاعدة مهمة قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. طيب يا جماعة هذه قاعدة مهمة القاعدة التي معنا الآن أن الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه. يعني يا جماعة ما جاء في القرآن والسنة فيه وصف لله عز وجل فنصف الله به. جاء وهو السميع البصير وجاء في نصوص ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وفيها يحب التوابين وفيها وهكذا. فما جاء في القرآن أو السنة من وصف لله عز وجل فنصف به الله عز وجل. وما لم يأتي في قرآن ولا في سنة نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه. طيب خلينا نأتي على قاعدة مهمة وهي كيف يمكن أن نصف الله عز وجل؟ هي أقسام الصفات التي في هذه الآيات والأحاديث عموما، وما الذي يمكن أن نضيفه إلى الله عز وجل، وما يجوز وما يمتنع. خلي بالكم الصفات يا جماعة، إما أن تكون صفة مدح من كل وجه، صفة مدح، أنا أحاول أن أكتب معكم أيضا، بسم الله، لا هذا القسم الأول، أنا أتكلم عن أقسام. صفة مدح من كل وجه، ما معنى من كل وجه؟ يعني لا يتصف أحد بها إلا وكان ممدوحا. مثل ماذا يا جماعة؟ مثل العلم، أي إنسان يتصف بالعلم فهو ممدوح، خلاص. يبقى الذم لعدم العلم، لعدم العمل بهذا العلم، لكونه يسخر علمه مثلا في حرام، لكونه يبغي بعلمه، لكن مجرد العلم هي صفة مدح من كل وجه. ماذا نصنع في هذا القسم؟ هو القسم الأول، صفة مدح من كل وجه. هذه الصفات تثبت لله عز وجل، له منها الكمال المطلق مع نفي الضد. يبقى يا جماعة صفة مدح من كل وجه نصف الله بها، له منها الكمال كله مع نفي الضد. يبقى نثبت العلم وننفي الجهل. وضحت يا جماعة؟ هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من الصفات، صفة مدح من وجه دون وجه. يعني إيه يا جماعة؟ يعني مثلا لو قلنا أن هنالك الآن جيش، وهذا الجيش الذي فيه أعداء للمسلمين، فيهم من يمكر بالمسلمين ويكيد بهم، ومثلا يحاول أن يجعلهم في مكان مثلا يهزم به عن طريق مكيدة معينة. فلو أن جيش المسلمين ليس فيه من يحسن هذا المكر ويحسن أن يرد عليهم مكرهم بمكر وكيدهم بكيد، لكانت هذه نقيصة في المسلمين. لكن لو وجد مثلا مثل خالد رضي الله عنه، سيدنا خالد لما جاء في الغزوة ماذا صنع؟ كل ما هنالك جاء بالجيش، الذين كانوا في الميمنة جعلهم في الميسرة، والذين كانوا في المقدمة جعلهم في المؤخرة، وقدم الذين كانوا في المؤخرة في المقدمة، يعني كاد بهم، خلاص. هذا الكيد الذي صنعه، المكيدة التي دبرها، انتصر بها المسلمون. فيمدح أو لا يمدح؟ ها؟ مثل هذا الكيد وهذا المكر يمدح؟ نعم يمدح. الباقي يا جماعة معايا؟ طيب انا عايز الجميع يعني يتواصل عشان اعرف ان كل موجود معانا وفاهم. طيب ارادوا ان يخدعونا بشيء معين، فقالوا مثلا اننا سنأتي من الميمنة، ونحن نعلم انهم سيأتون مثلا من الميسرة، فانا علمت ذلك واردت ان اكون في هذا المقام، اصطنع الانخداع، انني انخدعت، فخدعوني فخدعتهم انا، يعني في مقابل خدعهم لي انا خدعتهم. هذا يكون حراما او يكون ممدوحا؟ انا اتكلم الان في مقابل الكافرين الذين يخدعون المسلمين، ها، يكون في هذا المقام ممدوحا. طيب يصح أن نقول طالما أننا قلنا في بعض المواقف خداع وفي هذه المقامات ممدوح، يكون الإنسان ممدوحا إذا قلت فلان مكر وفلان مخادع وفلان كائد؟ لا، ما يصحش. لكن ينفع نقول إيه؟ يكيد بمن كاد به ويمكر بمن يمكر به ويخضع، نعم، بالمقابلة. عنوان القسم الثاني. طيب صفة مدح من وجه دون وجه، ما كتبتش، صفة نعم أحسنت، من وجه دون وجه. هذه الصفات يا جماعة إذا وردت في القرآن أنها منسوبة إلى الله عز وجل، لكن ننظر في الصفة نفسها نجدها أحيانا تكون ممدوحة وأحيانا تكون غير ممدوحة، لن تجدها في كتاب الله عز وجل إلا مقيدة، وإياكم لن تجدها إلا مقيدة. يعني حينما يقول الله عز وجل مثلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون خادعهم يخادع هم يخادعون الله فيخدعهم الله عز وجل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله. يبقى لا نقول إن الله عز وجل هو الماكر، ولا نقول هو خادع والعياذ بالله، ولكن نقول يمكر بمن يمكر بالمسلمين، يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا كما جاءت مقيدة كذلك الكيد. كما كذلك كدنا ليوسف، وهذا سؤال يعني التي تجيب عنه تكون موافقة، لأن المقابل سيدنا يوسف. لا خطأ، أين المقابلة؟ أين الكيد المقابل؟ ها؟ أين يا جماعة؟ صح، هي ذكرى في القصة، وهذا أول شيء كيد إخوة يوسف الحمد لله. هم أنفسهم في أول الصورة أبوه يعقوب عليه السلام نهاه أن يقص هذه الرؤية، لا هي بغض النظر عن تفسير الكيد، احنا نتكلم الان هذا الكيد لا يجوز اطلاقه على الله عز وجل بدون مقابلة. فقد يقول قائل جاء في هذه الآية مطلقا، فلما لا نقول بالاطلاق؟ نقول ان هذا القيد الذي وجد في اول السورة هو الذي يقيد اخرها، لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا. وهو فعل ماذا يا جماعة؟ هم فعلوا ماذا؟ كادوا بالفعل، إنما أرادوا أن يضعوه في الجب، بل وضعوه في الجب، وبعد ذلك كل ما فعلوه كان كيد. فمقابل كيد إخوة يوسف الذي ذكره أبوه عليه السلام كان الله ليوسف، وضحت يا جماعة؟ فهذه ليست مطلقة ولكنها مقابلة بكيد إخوة يوسف. يبقى ده القسم الثاني. وهي صفة مدح من وجه دون وجه، أو صفة كمال في المخلوق، بسم الله، صفة كمال في المخلوق نقص في الخالق، صفة كمال في المخلوق نقص في الخالق، أو مدح في المخلوق نقص في الخالق. إحنا يا جماعة بالفطر الذي يأكل هو أكمل أم الذي عنده مرض لا يستطيع أن يأكل؟ طبعا الذي يأكل. طيب صاحب الأرق الذي لا ينام مباشرة، ولا الذي يعني إذا وضع رأسه على الوسادة نام مباشرة؟ الذي ينام. طيب المتزوج أو المتزوجة أو غيرها؟ طبعا المتزوج أكمل، لأنه سيأتيه من الفضل ما يتحصل عليه لا يتحصل عليه غيره. طيب المتزوج معه أبناء، المتزوج فقط الذي معه أبناء، وهكذا صح. كل هذه الصفات كلما اجتمع في الإنسان كان أكمل من غيره. كل هذه الصفات يا جماعة ما الجامع بينها؟ ليه احنا بنقول انها كمال في الإنسان لكن ما يصحش نطلق على الله عز وجل؟ الحاجة، احسنتي، حاجة الإنسان الى الطعام والشراب والراحة التي هي النوم والزوجة والولد، ورب العالمين هو الغني، فتكون هذه الصفات هي كمال في المخلوق نقص في الخالق. يبقى ما يصحش نقول يا جماعة ان هي بمجرد انها صفة كمال في المخلوق يبقى ننسبها للخالق، لا ما يصحش. هننظر في نفس الصفة هنجد انها صفة كمال في المخلوق لكن مع ذلك هي نقص في الخالق. لذلك ننفي عن الله عز وجل الزوجة والولد والطعام، لا تأخذه سنة ولا نوم، كل هذا منفي عن الله عز وجل. ده القسم الثالث. القسم الرابع يا جماعة عكسه، صفة كمال في الخالق نقص في المخلوق. زي ايه يا جماعة؟ الكبر، الانسان المتكبر هذا مذموم. الكبرياء، هذه الصفتين، هاتان الصفتان هي من صفات الله عز وجل التي لا يجوز لإنسان أن ينازعه فيها. خلاص، أن ينازع الله عز وجل يقول أنا متكبر مثلا ويكون هذا يظن أنه ممدوح، بل هذه ذم أن يكون الإنسان متكبرا، أن يكون عاتيا، هذه ذم في الإنسان. أما في الخالق فهي من الكمال، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي وهبك كل كمال، هو الذي أعطاك كل شيء، ومع ذلك هو غني عن كل شيء، فهو الخالق الذي يتكبر ويتعالى على خلقه. لماذا؟ لأنه هو الذي أعطاك كل شيء، فعلام التكبر، فما من صفة تؤتى إياها فتظن أنها سبب للتكبر إلا وهي من خلق الله عز وجل، وهو الذي وهبك إياها، فلا فضل لك في شيء يمكنك أن تتكبر به. القسم الأخير يا جماعة صفة ذم من كل وجه، صفة ذم من كل وجه. يعني حيثما اتصف رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فخانهم. ها احنا قلنا يمكرون ويمكر، رابط الغرفة فأمكن منهم، لم تأتي هنا المقابلة فخانهم، لأن الخيانة مذمومة في كل وقت أيا كان المتصف بها فهو مذموم. ماشي يا جماعة؟ فهنا جاء ويريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. هذا يا جماعة كده يعني أقسام الصفات الخمسة في هذه المحاضرة، وإن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة يعني أزيد لكم بعض القواعد. هذه قاعدة أولى معنا أن الله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه، وهذه الصفات التي جاءت في القرآن هي على خمسة أقسام ذكرت لكم، يعني ممكن واحدة من الأخوات تكتبها كاملة وتعطيها وتذلل عليها، وإن شاء الله تعالى يعني تنتفع بها الأخريات. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإن شاء الله تعالى إلى لقاء آخر في محاضرات قادمة. أحد عنده إشكال أو عنده سؤال؟ وإياك والله. يبقى يا جماعة المحاضرة التي هي عن ظهور الفرق، يعني لا أدري كيف يمكن أن أرسلها لكم أو من يستطيع أن يتواصل وأعطيها إياها. لا، هذه المحاضرة فقط التي أتكلم عنها، التي هي محاضرة بسم الله يعني ظهور الفرق وغير ذلك، لكن المحاضرات التي هي شرح لمعة الاعتقاد يعني أنا أشرحها في كل مكان بما يناسب المستمع. أحيانا يكون إخوة مثلا متقدمون، أحيانا يكون أجانب يحتاجوا تفسير للكلمات نفسها، أحيانا يكون مصريين وهكذا، فليس عندي يعني تفريغ لها، بل أنتم اكتبوا يعني ما يناسبكم وأنا أطلع عليه، فإن كان مناسبا يعني ينتشر بينكم. أحد عنده سؤال يا جماعة؟ الشيخ دخل؟ أخونا الشيخ أحمد موجود أهو الحمد لله. طيب المجموعة أنا ليست عندي المجموعة، لكن يعني إما أن الشيخ أحمد لو هو سمعنا يعني ياخد الرابط مني ويرسله لكم على المجموعة، أو يعني أحد منكم يتواصل مباشرة ويأخذها إذا نسي الشيخ أحمد، يعني إذا أحد منكم أمكنه أن يأخذ مني مباشرة ويعطيها للجميع يكون يعني أيسر حتى لا ينسى مرة أخرى أخي الشيخ أحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله العافية.